والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فدرسنا الآن في مباحث العموم والخصوص فيما يتعلق بألفاظ العموم. انتهينا من تعريف العام وقلنا إنه في الاصطلاح هو الأمر الشامل، وفي اللغة هو الأمر الشامل، في الاصطلاح له عدة تعريفات ذكر الشيخ خمسة منها واختار إنه إيه ما دل على أفراد ماهية مدلوله أو إيه نعم العموم كما قال لفظه الدل، وفي الأخير هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. نعم والذي عليه المتأخرون جميع يعني أكثرهم هو التعريف أبي الحسين البصري مع مختار الرازي مع إضافة وزيادة قيود، وهو قولهم اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حظ، أو كما عرفه ابن الحاجب هو ما دل على مسميات بحسب ما يصلح له دفعة ليخرج المشترك. وكل هذه التعريف كما قلت لكم متقاربة، وإنما يرد على بعضها مسألة مهمة يعني يخرج ما بعض المحدود أو يدخل بعض المحدود مسألة صناعة لغوية، لكن المقصود إن العموم في الألفاظ واللفظ يستغرق لما يصلح له من غير حصر، غير حصر في الحقيقة من غير حصر من اللفظ، وإلا ما من شيء إلا هو محصور الوجود، كل شيء محصور يعني. وقد يكون أيضا اللفظ عاما والشيء الذي دل عليه محصور، مثل لفظ السماوات والأرض، سماوات الله سبحانه وتعالى حده وقال سماوات السبع، لكن لما يقول السماوات يعني خلاص لفظ عام ويستغرق ما كل ما يصلح له، وإن كان في الواقع محصور طلبها طلاب المسلمون إلى آخره، في الواقع محصور لكن اللفظ ليس فيه إشارة حصر، هذا هو المقصود يعني دلالة اللفظ ليس فيها حصر. إذن هذا اللفظ العام المستغرق لما هو لما يصلح له، رأينا أيضا الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لبعض الأصوليين ودرج عليه كثير منهم من حيث تقسيمات العموم أو درجات العموم، هناك اللفظ حيث عمومه وخصوصه، هناك لفظ عام لا أعم منه، هناك لفظ خاص لا أخص منه، وبينهما نسب. فالعام الذي لا أعم منه مثل الشيء أو الموجود أو المعلوم كلها يعني منهم من قال الشيء منهم من قال المعلوم يشمل الموجود والمعدوم، ومنهم من قال يعني خالف بعض المخالف، ولكن المقصود ان كلمة الشيء مثلا تشمل الموجود والمعدوم، واجب الوجود وممكن الوجود، والموجود او المعلوم يشمل الموجود وايش والمعدوم. وعندك لفظ العلم هو العلم الذي يسميه أهل العربية العلم، العلم الشخص مثل زيد وعمر، هذا أخص الخصوص، ما في أخص منه لأنه يدل على فرد واحد معين له ذات لا يمكن يصب على غيره. ما فوق ذلك وما دون الأول الأعلى هنا درجات العموم والخصوص، وبدلوا قالوا الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. ما هي الفائدة من معرفة هذا؟ فائدة يعني فائدة الشرعية الاستدلالية واضحة، وهو أنه إذا جاءك لفظ عام وجاءك لفظ أعم أخص منه أو عام لفظ أعم منه وتعارضا حيث الحكم، فكيف تصنع الجمع بينهما؟ يحمل الخاص على العام أو يقوم بينهما عموم وخصوص من وجه وهكذا. الآن في ألفاظ العموم، نعم أين هنا؟ نعم، ويسمى العام المطلق، يسمى العام المطلق، وقيل ليس بموجود، ليس يعني ليس بموجود يعني ليس هناك لفظ عام مطلق، بل ما من عام إلا وفيه ما هو عام منه، هذا المقصود. يعني وقيل لما قالك وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه، يعني أن هناك لفظ ليس هناك أعم منه يعني عام مطلق، وذكر المعلوم أو الشيء يسمى العام المطلق، هذا اللفظ الذي لا عام منه يسمى العام المطلق. وقيل بعض أهل العلم يقول لا، ليس عندنا شيء اسمه عام المطلق، ما من عام ولو فيه ما هو عام منه. هذه الأمثلة يقول لك فيها عام منها، فيه ما هو عام منها، فالمعلوم المعلوم يعني لا يشمل غير المعلوم، يشمل كل ما هو ما يدخل تحت العلم بالنسبة للبشر يعني، ولكن ما ليس بمعلوم فليس داخل فيه. وكذلك الموجود أو الكذا إلى آخره. نعم لفظ الشيء قد يقال إن الشيء قد لا يطلق على يعني حقيقة، على يعني ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الشيء، ولفظ شيء من الألفاظ إذا فلا يدخل فلا فلا يدل أو في شيء في بعض الموجودات، والله موجود واجب الوجود على تعبير منطقي يعني موجود أزلا سبحانه وتعالى، يعني لم يكن يعني موجود من غير من يعني لم يكن عدم ثم وجود، موجود قبل كل شيء، الأول الذي ليس قبله كل شيء فهو موجود، فهو موجود. فلما يقول لك يعني موجود ولا يسمى شيء، ولا يسمى يعني قد يقول لك لا يسمى شيء، إذا فشيء لا يصدق عليه. فلهذا قالوا إنه ليس لدينا عام مطلق، بل العموم نسبي مهما على وعما اللفظ. ألفاظ العموم، ونحن الآن في الأدلة الشرعية كما قلنا في النصوص الشرعية، ألفاظ العموم التي ينطبق عليها هذا التعريف اللفظ المستغرق بما يصدق له من غير حقل، ما هي في العربية إذا استفردت إذا استعرضت ألفاظ مفردات اللغة العربية، فما هي ألفاظ العموم التي ينطبق عليها هذا التعريف؟ الشيخ رحمه الله تعالى قسمها تقسيما تبعا للغزالي تبعا للموفق، وبعض العلم وبعض أهل الأصول قسموها تقسيما آخر، وأدخل هذه الأقسام كلها تحت قسم واحد. فقسمها باعتبار ماذا؟ باعتبار دخول الألف واللام، وباعتبار الإضافة، وباعتبار الدلالة من حيث المعنى الذي تدل عليه الكلمة لمن يعقل وما لما لا يعقل. فقسمنا هذا التعريف التقسيم، نسمع تقسيمه وأمثلته ثم نشير إلى تقسيمات الأخرى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وألفاظ العموم أقسام، أحدها ما عرف باللام غير العهدية، وهو إما لفظ واحد كالسارق والسارقة، أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين، أو لا واحد له منه كالناس والحيوان والماء والتراب. نعم. الآن سأذكر لك ألفاظ العموم التي تندرج تحت التعريف الذي اختاره المصنف، وهو ما دل على جميع أجزاء ماهية مجرور أو لفظ مستغرق لما يصدق له. قال: فهو أقسام، أحدها ما عرف باللام غير الأحدية، باللام أو بأل، يعني هم يقولون أل يعني اللام مع يعني أل، ويعبرون عنها باللام والمقصود بها نعم إيه أل الحرف تعريف إلى آخره. فالمقصود بها أل الداخل على على ما دخلت عليه، إما تدخل على مفرد أو على جمع. فإذا دخلت على شيء من هذه الأسماء ننظر ما معنى أل. أل هذه أيضا لها معنى، فأل إما أن تكون للجنس الجنس يعني الحقيقة، وإما أن تكون للجنس الاستغراق، وإما أن تكون للعهد. فقال لك هنا أل التي ليست للعهد هي التي تفيد العموم. ما هي أل التي للعهد؟ أل العهد كما هو معلوم عند أهل اللغة أن العهد إما يكون عهدا ذهنيا أو عهدا ذكريا. فإذا كان هناك عهد بشيء إما في الذهن أو مذكور سبق ذكره، ننظر فيه هل يمكن أن يكون عاما أو يكون خاصا. فإذا كانت أل هذه للعهد ننظر فيما دخلت عليه، حتى أل العهدية قد يكون فيها عموم. فإن كانت دخلت على معهود مفرد ليس بعام وهي للعهد لبيان أن ذاك لبيان ما ذكر أو ما هو في الذهن، فهذه ليست بعامة. مثالها مثال أل العهدية التي ليست للعموم نعم مثلا في قوله تعالى نعم أول الآية إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، رسول أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، بهذه الصفات من هو؟ ويخاطب المؤمنين يخاطب المسلمين. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رسول هنا منكر، لكن أرسلنا إلى فرعون رسول، هذا الرسول معروف، لأن معروف موسى عليه السلام. الذي أرسل إلى فرعون من هو؟ موسى عليه السلام، كما هو سابق الآيات ومعروف قصته. فقال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ثم جاءت هذه على كلمة الرسول، فعصى فرعون الرسول. أي رسول؟ موسى الذي أرسل إليه. إذن هو مرفوع، فأل هنا عهدية وليست للعموم، ما بها عموم، لأنها دلت على شخص واحد اللي هو كان قد ذكر في أول الآية، وهو موسى الذي أرسل إلى فرعون، وهو موسى عليه السلام. فقال لك أل غير العهدية، لكن الأل العهدية أيضا كما قلنا قد تكون هي للعهد، وما عهد وما ذكر ما دلت عليه عام. ها؟ مثل ايه؟ مثلا سأبعث، تقول أقول أنا لأحد مثلا سأبعث إليك الطلاب، فإذا جاءك الطلاب أكرم، سأبعث إليك الطلاب فإذا جاءك الطلاب فأكرم. فالطلاب هنا الذي ذكر في هذا ليس كل الطلاب، ولكن أولئك الذين ذكرتهم وقلت له سأبعث بهم إليك، فهي من حيث العهد عهدية، لأنها لا تشمل غير أولئك الذين سبق لكم. ومن حيث استغراقها لكل من يصرف عليه اسم طالب من هؤلاء المعهودين فهي عام، فهنا الاستثناء أو غير العهدية يعني من حيث إنها عهدية، من حيث إنها قاصرة على ما دلت عليه من حيث العهد. فإن كان مفردا فلا عموم فيها أصلا، وإن كان أفراد يعني عدد فإنها تستغرقهم صاروا ذلك العدد. ومنه مثلا مما يعني من المضاف علماء البلد، يعني علماء البلد هذه فيه نوع تحديد، يعني يشمل كل العلماء، لكن كل علماء الأمة أو كل علماء الدنيا أو علماء البلد، علماء البلدة وعلماء المدينة وعلماء كذا، ففيه عموم من عموم لما يصلح له، لما يصلح له. الشاهد هنا قال لك ال أو اللام، وقال اللام ويصل فيها ال ألو ال غير العهدية إذا دخلت على ماذا؟ غير العهدية عرفنا العهدية يعني ليش؟ الاستغراق الجنسية التي تدل على الجنس من حيث الاستغراق وليس على الحقيقة، لأن ال تأتي يعني تأتي الحقيقة، الرجل خير من المرأة، فال هذه دخلت، لكن ليس مقصود بها كل الرجال، بل مقصود بها جنس حقيقة الرجل. فهذه أيضا ليس فيها عموم، العموم في آل الجنسية الاستغراقية التي تستغرق الاستغراقية. أما العهدية فكما قلنا قد تكون يعني تدخل على، قد يكون المعهود مخصوصا مشخصا فلا عموم فيه، وقد يكون ذا أفراد فيكون فيه عموم من في دائرة المعهود، إدارة المعهود. فقال هنا اللام غير العهدية، الأصل بالأل العهدية لا عموم فيها، ولكن قد يدخل أو تفيد عموم في داخل المعهود. وهو هنا يقصد باللام غير معهودة يعني اللام أو الاستغراقية التي تفيد الجنس الاستغراقي. وإن وهو هذا الذي تدخل عليه إما لفظ واحد، هو لفظ جنس، إما لفظ واحد يدل على الجنس فإذا دخلت أل أفادت عموم أفراد ذلك الجنس، إما لفظ واحد أو جمع له واحد أو جمع ليس له واحد، ثلاثة أل هذه الاستغراقية، إما أن تدخل على الذي تدخل عليه فتفيده العموم، إما أن تدخل على اسم جنس واحد، أو تدخل على جمع لفظ جمع له عدد، أو لفظ جمع لا عدد له من لفظه وهو اسم الجنس. وفي كل الأحوال إذا دخلت على هذه الثلاثة، على أي من هذه الثلاثة الأنواع أفادت العموم. وذكر الأمثلة، تدخل على واحد يعني على اسم الجنس، على الجنس المطلق سميناها المطلق وسميناها نكرة، المطلق سميها نكرة، المطلق ما دل على الحقيقة ما هي النكرة، مثل السارق، السارق والزاني والكاتب والفلأ كذا إلى آخره، الاسم اسم الفاعل المشتق من صفته أو نعم يعني الاسم الجنس الذي يصدق على كثيرين، الاسم الجنس الذي يصدق على كثيرين. فالسائل يقول اسلب على كل زاني، الزاني اسلب على كل زاني، المشرك اسلب على كل، وحتى يعني كلمة مسلم يعني المسلم اسلب على كل مسلم وهكذا. فإذا قال لك مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي السارق في عند أهل العربية في اللغة العربية هو من أخذ مال الغير خفية، هذا هو السارق في اللغة العربية، من أخذ مال الغير خفية. وإن كان لهم أيضا يعني تفريقات لغوية يعني فيفرقون بين المختلس وبين كذا وبين كذا إلى آخره، لكن في الاصطلاح الشرعي هناك شروط وقيود محددة لابد أن تتوافر حتى يصدق عليه اسم سارق شرعا. سارق شرعا هو من أخذ مال غيره خفية من حرز مثله بشروط إضافية أخرى ما لا تكون له فيه شبهة ولا كذا إلى آخره. فهذا الذي ينطبق عليه الاسم لغة أصلا وتنطبق عليه الشروط الشرعية يصدق عليه يشمله له السارق في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا دخلت ال على اسم جنس على الواحد على الواحد فأفادته بالصغرى، وهو كان يفيد مثلا يعني إذا وجدت مثلا أو إذا وجد في البلد سارق قطع يده أو فأقم عليه الحد، إذا وجد سارق فيصدق هذا على سارق، لكن كان هذا فيه معنى الشرط يعني معناه كل من وجد فيه هذا، لكن يعني كلمة سارق وحدها كلمة من غير أل تدل تصدق على من وقع منه هذا الفعل ولو واحد. فإذا قيل له جاء لي بي أو يعني رأيت اليوم سارقا، رأيت سارقا، إذا قلنا رأيت سارقا يصدق بأنه رأى واحد ولا يفهم منه أنه رأى جميع السرقات. لكن إذا مثلا في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا معنى كل من وجد فيه هذا المعنى يعني فينطبق عليه ذلك الحكم. إذا فأل إذا دخلت على لفظ واحد ليس له يعني لفظ منكر أو لفظ اسم جنس اسم يعني اسم جنس مفرد يعني مفرد يدل على الجنس المفرد أفادته العموم، ومثل السارق والسارقة والآيات والأحاديث في العمومات واضحة. قال أو جمع له واحد، تدخل على لفظ جمع لفظ يدل على الجمع ولكن هذا الجمع له واحد من لفظه، مثل كقال كالمسلمين والمشركين والذين، المثال الأمثلة التي ذكرها يلحق فيها معنى المسلمين، المسلمين جمع ما إيش؟ جمع مسلم، والمشركين جمع مشرك. طيب والذين ها؟ والذين هذا اسم موصول، الذين اسم موصول يعني له مفرد، الذين للجماعة والذي للمفرد، مثل التي واللاتي نعم واللائي نعم. فإذا كل لفظ جمع له مفرد من لفظه، الذين مفرده الذي، المسلمون مفرده مسلم، المشركون مفرده مسلم، الطلاب والطلاب هذا جمع يعني ايش جمع تكسير لكن مفرده طالب، وهكذا كل لفظ دل على جمع يعني وكان له مفرد من لفظه اذا دخلت عليه ال افادته الاستغراء. قد يقول قائل هو اصلا يفيد العدد، فمسلمين يفيد جمع يعني ما يمكن يعني ما نقول مسلمين على واحد ولا حتى على اثنين عند جمهور اهل اللغه، انما ما يقال على ثلاثة فصاعدة اذا ففيها عدد. قال لك نعم ويدل على عدد المسلمين، هذا الجمع المنكر مسلمين ومؤمنين وطلاب والى اخره، جمع منكر يدل على عدد لكنه لا يستغرق، لا يستغرق العدد كله، لا يستغرق جميع الافراد، وانما نعم يفهم منهم عدد ادناه ثلاثة، قد يكون خمسة قد يكون عشرة قد يكون ألف قد يكون اكثر من ذلك، لكن لا يستغرق هذا كله، بل يصدق على مرتبة من اي مرتبة من مراتب الجمع. فإذا دخلت ال أفادت استغراق جميع المراتب، جميع المراتب مع إفادتها استغراق الأفراد الذي سيأتينا تفصيله في المسائل إن شاء الله، يعني لا تستغرق مراتب الجمع فقط بل تستغرق الأفراد. إذا فال إذا دخلت على اسم على لفظ جمع يدل على جمع له واحد إما يكون له واحد من لفظه كما مثل مسلمين مشركين الذين، أو فإنها تفيده العموم والاستغراق، أو تكون داخل على لفظ يدل على جمع، ولكنه ليس له واحد من لفظه. مثل ماذا؟ مثله ها؟ مثل اللي هو اسم الجنس، اسم الجنس الجمعي، ها؟ اسم الجمع أو اسم الجمع، اسم الجمع. مثل الحيوان والماء والتراب. الآن نعم لا، هذا اللام استغراقية. نعم، هو الذي تدخلها الذين، فلما تكون يعني لما تجتمع لامين والآخر تحضر الثاني. ها؟ أيوة. فالذي، شوف الذي وهي هي اسمها الذي مفرد هذا الذي، ف يعني دخلت عليها ال، دخلت عليها ال. ال الاستغرافية هذه ليست من يعني أصل الكلمة. أصل الكلمة فيها ال، فيها الذي، فيها الذي، الذي والذين، والذين هي أساسا داخلة على يعني على هذا اللفظ في تركيبه، في تركيبه. فهي اللازمة، أيوة هي زائد اللازمة كما يقول زميلكم، بمعنى أن فيها هي لما دخلت على لفظ فيه معنى الأصل أو فيه لفظ الأصل، فلا بد يعني فنظر فيها إلى معنى معناها الجديد، معناها الزائد. نحن نعرف هنا قاعدة في العربية أن كل ما كان في اللفظ زيادة معنى كان اعتباره أولى، كان اعتباره أولى. فهنا ال في الذين، وإن كان أصلها يعني هكذا موضوع الذي والذين يعني، لكن لما فسد الاستغراق فيها دخلت عليها ال الاستغرافية. طبعا لا يجتمع يعني لامين في موضع واحد، فاعتبرت الدالة على الاستغراق في هذا وأفادت هذا المعنى. فالذين يشمل كل من يعني قول هذا، فرق بين قولك رأيت الذي فعل كذا وبين قولك رأيت الذين فعلوا كذا، فذاك مفرد وهذا جمع. فهي أصل وضعها، أصل وضعها لهذه الدلالة، لهذه الدلالة. فقال لك هي داخلة أصلا في الوضع، في تركيبها، في الذي والذين أصلا يعني بناء الكلمة في أسماء الموصول وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، بناء الكلمة كذلك. وأل فيه للدلالة على الاستغراق، للدلالة على الاستغراق والعموم. فلما قال الذين إلا يتحدد مدلولها من حيث عمومه أو من حيث معناه بماذا؟ في الموصول أو في الشرطية؟ ليش؟ ها؟ بصلتها، بصلة صلة الموصول هو الذي يحدد لك المعنى الذي أريده، المعنى الذي أريد. نعم. فهذه هذا الاسم أو هذه الأداة وهي ال إذا دخلت على الجمع أو على اللفظ يدل على جمع وكان له واحد من لفظه أفادته الاستغراق، أو لم يكن له واحد من لفظه كمثل الناس، لفظ الناس، لفظ ناس من غير ال ناس تدل على ماذا؟ على عدد من البشر، على عدد من البشر ناس، يعني ما يدل يعني ما يقال، وإن كان فيه نوع بس لكنه تجول، يعني أن يقال للواحد ناس، الواحد لكن الواحد إنسان. ها الواحد إنسان، لكن ناس ليس له مفرد من لفظ، وهو يدل على عدد من بني آدم. فإذا دخل عليه ال أفاده إيش؟ أفاده الاستغراق. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني كل الناس وليس بعض الناس. نعم. ومثله لفظ حيوان، لفظ حيوان، حيوان هذا لا نحن في ماذا؟ نعم، أو لا واحد له من لفظ. نعم، لفظ الحيوان إذا دخلت عليه أن أفادته الاستغراق، ولفظ حيوان ليس له واحد من لفظ. لفظ حيوان يشمل كل ما فيه حياة خاصة، حياة غير يعني غير حياة النبات. ممكن يستطيعون على النبات في حياة، هو في النبات يميز بأنه نامي نامي، والحياة تطلق على ما فيه حياة معينة معروف معروف. قال لك وكذلك الماء، وكل لفظ يدل على عدد لا واحد له من لفظه، فإذا دخلت عليه أن أفادته استغراق ما مدلول، استغراق مدلول. فالماء إذا قال الماء على خلاف من عند أهل العلم يستغرق جميع أنواع الماء، سواء ماء الأنهار والأبار والبحار والمالح والملح والحلو والعذب إلى آخره، التراب التراب كذلك يشمل كل جنس التراب، كل ما هو جنس التراب التراب أنواع التراب أنواع، لكن ما يقال يعني ليس له مفرد من التراب، يعني ما مفرد هو اسم جنس اسم جنس. نعم. قال لك النوع الثاني، ثاني ما أضيف من ذلك إلى معرفة كعبد زيد كعبيد زيد ومال عمرو. نعم. النوع الثاني من أنواع أو القسم الثاني من أقسام ألفاظ العموم ما يكون عمومه بسبب الإضافة، بسبب الإضافة، لكن بسبب إيش؟ تقول ال الاستغراقي، وهذا منشأه اللغة أيضا، لكن بقرينة أو بسبب الإضافة. ما أضيف من ذلك يعني من تلك الأسماء التي ذكرت، هو الاسم المفرد الشائع في جنسه، أو اسم الجمع أيضا اسم الدال على جمع، أو الاسم الذي له واحد من لفظه، أو الذي ليس له واحد من لفظه، إذا عرف بالإضافة. لهذا نقول التعريف إما يكون بأن أو بالإضافة، إذا فالمعرف بالإضافة من هذه الأسماء السابقة إذا دخل إذا عرف بالإضافة أفادت أو بالإضافة أفادته العموم فيما أضيف إليه، فيما أضيف إليه. ومثل وقال لك ما أضيف من ذلك إلى معرفة، قد يضاف إلى معرفة قد يضاف إلى نكرة، ما أضيف إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو. لاحظ عبيد زيد هو مثل بمثالين ليشير إلى اختلاف اللفظ من حيث إفراده، من حيث دلالته على الفاء المفرد، من حيث أنه واحد من لفظه وليس له واحد من لفظه، فقال عبيد زيد، عبيد جمع عبد وله واحد من لفظه. ومال عمرو مال، مال اسم جنس يشمل كل ما يطلب عليه مال، لكن يعني ما مفرده من لفظه، ليس له مفرد منه، مع انه يدل على جمع. فقال لك ما اضيف من ذلك يعني مما سبق ذكره الى معرفة كعبيد زيد، عبيد زيد وكتب عمرو وكذا الى اخر كتب جمع كتاب، ومال عمرو وماذا ما هو فلان إلى آخر. نعم نعم. الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين في المكان، ومتى وأيان في الزمان. نعم. النوع الثالث أدوات الشرط، أدوات الشرط، والعموم فيها هنا من نفسها، هذه الأدوات من نفسها ليس بسبب الإضافة ولا بسبب دخولها. يعني تلاحظ عندك في الأول يعني ما عرف باللام غير العهدية قبل أن يعرف باللام غير العهدية يدل على واحد شائع في جنسه إذا كان مفرد، أو يدل على عدد شائع في جنسه إذا كان أيضا جمع، أو إذا كان مضاف كذلك، يعني له قبل أن تدخل عليه الدلالة وبعد أن دخلت عليه أن أفادته بالاستغراق. لكن الثالث أدوات الشرط، أدوات الشرط هذه وأدوات الاستفهام كذلك أصل وضعها للاستغراق، للدلالة للاستغراق يعني الأصل. فعندما يقول لك من في من يعقل، من في من يعقل، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله، هذه شرطية أو استفهامية، من جاءك، من جاءك، ومن جاءك هذه قد يقال لك من جاءك من حيث دلالته على العموم تسبب على كل يعني من حيث الاستفهام بها يسبب على كل من يعقل، لكن عند الجواب يمكن أن يجاب ببعض من يعقل جيد أو عمرو، قد يكون جواب واحد، لكن ذكر هنا لك الشرطية وقال العموم في الشرطية كيف، من فعل كذا فله كذا، من فعل هذا يشمل كل من حصل منه ذلك الفعل، كل من حصل منه ذلك الفعل الذي علقه، فيكون عاما مصطلحا. فمن قال لك من من حيث معناها مع الذي وضعت له من يعني تذكر في سياق شرط لترتيب حكم على فعل أو ترتيب أمر على فعل، في حق من، في حق ما يعني الذي وضعت له، هو العاقل أو غير العاقل؟ قال لك هو العاقل. ولهذا لو قال له مثلا من جاءك فأكرم، من جاءك فأكرم، ماذا يتبادر إلى ذهن العقلاء وغير العقلاء؟ العقلاء، العقلاء. لكن يعني لو قال ما رأيته فاحفظه، أو ما رأيته فحافظ عليه، أو ما رأيته فالزمه، فالزمه، فالزمه مثلا، يعني أو كن معه، معنى يصلح للعاقل وغير العاقل. ماذا يتبادل إلى الذهن؟ يتبادل إلى الذهن غير العاقل. وقد يكون إذا كان الكلام يصلح للعاقل قد يراد به، أو يراد به ذلك يعني العاقل. لكن الأصل في دلالة من إنها لمن يعمل وما لغيره. مثل هو وقال، يعني كان ذكر مثالا، نعم ذكر أيش اسمه هذه الأدوات من غير مثال، لكن هذه الأمثلة التي ذكرناها. قال من في من يعمل وما في ما لا يعمل، نعم ثم وأي فيهما، وأي فيهما. هذا كلام يعني كلام جمهور أهل العلم أو اللغة والأصول، يقولون من خاصة بمن يعقل، وما خاصة بما لا يعقل، وأي يعني يعبر بها عنهما. وبعضهم قال ما بما يعقل، وردت من لمن لا يعقل، ولكن الاستعمال الأكثر والمعروف عند أهل العربية إن هذه إيش؟ هذه للعاقل وتلك لغير العاقل. ولهذا إذا أطلقها فالمتبادل هو ما يكثر استعمالها فيه، وما هي وما ولهذا قد وضعت لذلك. لكن هنا نكتة يذكرها الأصوليون، بعض الأصوليون يقول لك يعني تحديد بمن يعقل مثلا لها جانب في العقيدة، يعني من يعقل. قال لك هو كان بعضهم قال لك من في من يعلم، في من يعلم. ليش؟ من في من يعلم، ما بدل من قوله في من يعقل. لماذا اختار من يعلم هذا دون من يعقل؟ ها شيخ، أيوة، لأن يعني من هذه يستفهم بها ويذكر فيها، يعني تطلق على المخلوق وعلى الخالق. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالعقل، ونحن إنما نعرف الله سبحانه وتعالى بوصفه بما وصف به نفسه. فحتى يدخل فيه يعني إطلاق من على الباري سبحانه وتعالى، قال بعض الأصول يعني الأولى أن يقال في من يعلم، في من لأنه يعني قد يأتي السياق ليشمل يعني ما يقصد به الخالق والمخلوق يعني في السياق. فلهذا قال لك يعني بعض أهل العلم أراد أن يشير إلى هذه النقطة الخفيفة، وإن كان معلوم على أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه في شيء من صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى، وأننا لا يمكن أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لك وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، أي فيهما، أي في هذا وفي هذا، يعني أي يعني أي شيء رأيته فأفعل كذا، أو أي من جاءك، أيهم جاءك، أكرم الطلاب أيهم جاءك مثلا، يعني تصدق على العقل وغير العقل. وأين هذه في المكان، أين في المكان، أين ما تكون إليكم الوضع، أين ما فأين ما تولوا وجوهكم، تولوا وجوهكم شطرا، نعم. ومتى وأيانا في الزمان، هذه متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي، متى تأتي يعني إذن هذا متى في الزمان، في الزمان يعني في أي زمان تأتيه تجد ما ذكره في هذا البيت. وأيانا، أيانا أيانا قال لك للزمان مثل سألونك عن ساعتي إيش؟ أيانا مرتاعة، والدليل على أن المقصود به الزمان جاء الجواب فيما أنت من ذكرها إلى ربك المتعالى. هناك في ذكر الساعة ومتى إنها تدل على أن يعني الزمن هي محددة أو لها أجل زماني محدد تنتهي أو ينتهي فتأتي هذه الساعة التي وعد الله بها وهي آتية لا محالة كما قال الله تعالى. إذن فمتى وأيان في الزمان وأين في المكان وأي في العاقل وغير العاقل إلى آخر ما ذكر. هذا النوع الثالث من أنواع أو أقسام الفاظ العموم، وقال بعض أهل العلم أنها دالة على العموم بنفسها لا بقرينة خارجة لا بأل ولا بالإضافة. نعم. الرابع كل أيانا أو أي وقت، يعني أيانا يسأل هو إذا يعني إذا أيانا أو أيانا تأتي مين مثلا، أيانا تأتي مين أعطي يعني أي وقت أي وقت، يعني العموم لأنه يسلك على أي وقت يشمل كل وقت. فكلما جئته بس انتبه لهذه وفهمها، إذا قال لك شخص أيانا أو متى جئتني أكرمتك تغيب عنه ثم تأتي، قل لا ترى أنا ما إذا قال لك مرة دون قل لا هذه للعموم، هذه للعموم أليس كذلك، وتحجه بذلك. نعم نعم. الرابع كل وجميع. نعم الرابع القسم الرابع من أقسام ألفاظ العموم كل وجميع ونحوهما، ونحو جميع كل وجميع. كل هذه قال أهل العلم إنها أعم وأقوى صيغ العموم لأنها مأخوذة من الكلالة والشمول يعني الإحاطة والإحاطة، ولهذا قالوا إنها أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه. وعمومها في ماذا؟ فيما تضاف إليه، نعم، وعمومها فيما أضيفت إليه. فمثلا كل الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء إلا وجهه، نعم عفوا، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء من وكل نفس دائقة الموت. وبعدين فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، كلهم هذا العموم يعني أو أجمعوا من باب التأكيد يعني، وبعضهم قال إن كل لها معنى ويجمعون لها معنى آخر، لكن الظاهر أنها والأصح أنها للتأكيد. وبعضهم قال لا هذه اللي وكلها فيها المعنى الاستغراق، لكن قالوا يجمعون شرودا، قالوا أنها المعنى بمعنى الاستغراق الفردي شرودا من مسألة التأكيد، وقالوا الأصل في الكلام التأكيد. وعلى كل حال هي من هذا مثال من أمثلة عموم كل. وجميع أيضا جميع من جاء فأقدمه أو جميع كذا، وإيش الآيات والأحاديث هذا كثيرة كثيرة مثل إيه ها من يعرف يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع ها، وكلهم أجمعون أيضا جميع وأجمع وأجمعون، وقالوا فيها يعني مفردات أو ما يشبهها مثل أكع وأكعون وكذا، ومثل ذلك أيضا غاطبة وكافة، وكل ما فيه معنى الجمع. لهذا أمثلة كثيرة في النصوص الشرعية. نعم. الخامس النكرة في سياق النفي أو الأمر نحو أعتق رقبة. نعم النكرة في سياق النفي أو الأمر. نعم النكرة في سياق النفي أو الأمر نحو أعتق رقبة على قول فيه. أعتق رقبة على قول فيه. نحو أعتق رقبة على قول فيه، وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان. نعم قبل أن نأتي على القسم الخامس نشير إلى نعم ودلالتها على العموم، قلنا هي أقوى الدلالات على العموم، لكن أيضا اشترط في دلالتها على العموم ألا يسبقها نفي، ألا يسبقها نفي، إن سبقها نفي لا تدل على العموم بل تدل على ماذا؟ على عكسه تماما، على خلافه تماما، وهو على نفي العموم، وهو على نفي العموم. هناك قاعدة يقولون هناك يعني فيه أو يفرقون بين شيئين، بين عموم السلبي وسلبي العموم. وسلب العموم بين عموم السلب وسلب العموم، هذه القاعدة وهذا هذا يعني التفريق منشأه كما قال بعض أهل الأصول الحديث، حديث اليدين، حديث اليدين عندما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلواته في صلاة العصر فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ ماذا كان الجواب؟ كل ذلك قال كل ذلك لم يقع. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا، هو لو يعني كل ذلك لم يقع ليدل على أنه لم يحصل لا سهو ولا نقصان في الصلاة، ولو قال لم يقع كل ذلك لو أجاب وقال لم يقع كل ذلك كان ما الذي يفهم من الحديث؟ أنه وقع بعضه، أن بعضه قد وقع، لكن جاء الجواب كل ذلك لم يقع. وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النفي العام على ما هو يعني على ما يعلمه، طبعا هو سهل عليه الصلاة والسلام وهذا كتبه الله سبحانه وتعالى ليكون فيه دلالة تشريعية للناس، لكن أخبر بما يعلمه أو بما في ذهنه، قال يعني لا يعلم أن الصلاة سهت ولا يعلم أنها نقص. فلهذا جاء جواب أيضا أو رد، ما هو رد إنما يعني استفسار أو تأكيد لاستفساره رضي الله عنه بجدين، قال بل بعض ذلك وقع في بعض الروايات، بل بعض ذلك وقع قد وقع، يعني الصلاة صليت ركعتين فإما سهو وإما نقصان. فلما كان صار هذا الحوار سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة فقالوا نعم إنما صليت ركعتين. الشاهد هنا أن إذا دخلت إذا كل تفيد العموم ما لم يسبقها نفي، ما لم يسبقها نفي، إن سبقها نفي كانت لعموم السلب وليست لسلب العموم وليست عموم السلب. نعم. أما الخامس هو القسم الأخير من هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ، قال لك النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي ومنه أيضا النكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النفي للعموم. النكرة أصلا سبق معنا في تعريف العام التقسيمات وفي المطلق أن النكرة هي الاسم الدال على شائع في جنس تصدق بواحد من الجنس، فمثلا مؤمن مسلم طالب رقبة في الرقاب يعني وكذا يصدق على واحد، رجل إلى يصدق على واحد شائع في الجنس يعني فيما فيه معنى الرجولة وفيما معنى الطلب طلب العلم وفيما معنى الإسلام إلى آخره، فيصدق على فرد واحد من حيث أنه يصدق على فرد من المجموع كله، هذا النكرة. فهذه النكرة قالوا من باب المطلق يصدق على واحد من المجموع، فإذا قيل له أكرم رجلا أو يعني صاحب رجل طالبا أو طالب ونحو ذلك أو طالب علم، حتى طالب علم يعني واحد يصدق بواحد. فإذا أضيفت النكرة عندئذ هو قال إيش النكرة؟ نعم في سياق النفي. فإذا نفيت النكرة ورد في سياق النفي أفادت العموم. رأيت رجلا ثم جاء لك بواحد وقال لك أنا رأيت هذا الذي أخبرتك عنه، يكون كلامه صدق أو لا؟ قال رأيت رجلا ثم بعد ذلك يعني شخصا أو رأيت أنت ويا شخصا جاء لك شخص وقال لك هذا هو الذي رأيته، يكون وبس ما ما ما رأى غيره، يكون صادقا في قوله أو لا؟ صادق لأنه يصدق بواحد. لكن لما يقول رأيت الرجال مثلا وجاء لك بواحد وقال أنا رأيت هذا وقلت الرجال، كلامه صحيح أو لا؟ لا. لكن لو قال لم أرى رجلا لم أرى رجلا ماشي لم أرى رجلا، لا يمكن أن يكون صادقا في قوله إلا إذا كان فعلا لم يرى أي نوع أي فرد من أفراده الرجال. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم سياق النفي. قال ومثله النهي، ومثله النكرة في سياق النهي، مثله النكرة في سياق النهي كذلك تفيد العموم لأنها بمعناها. قال لك أو الأمر، النكرة في سياق الأمر تفيد العموم. هذا الكلام قاله بعض أهل العلم ولكنه الأصح أنها لا تفيد، لأنه عندما يقول لك أكرم رجلا المثال قال له اعتق رقبة مثال لما فيه فتحرير رقبة الآية فتحرير رقبة فيها أمر تحرير رقبة هذه إخبار بمعنى صيغة إخبار بمعنى الأمر فتحرير رقبة يعني تحرير رقبة هذه نكرة في سياق إيش الأمر هل معنى ذلك أنه يحرر كل رقبة ورقبة المقصود بها في عرف الشرع يعني المملوكة في كل مملوك لا ولكن يصدق على أي مملوك أنه يعني رقبة فيصح منه عتاقها لكن لا يشمله لأنه يصدق على كل واحدة من الرقاب المملوكة يصدق على كل واحدة قال بعض أهل العلم إن النكرة في سياق الأمر تدل على العموم وهذا ليس بسليم بل ليس بصحيح الشيخ رد عليه أو أنه ما عاد هو رد عليه هنا في هذا أو لا لا قال لك وبين وجهه قال والأمر نحو أعتق رقبة على قول في هذه الصيغة تمريض يعني قول في هذا إن النكرة في سياق الأمر الأمر للعموم القول والصحيح أنه ليس كذلك وبين لماذا هذا القول ذكره صاحبه قال لا وإلا لم لو لم يكن عاما لما خرج من عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان هذا وجه قوله إنه عام نقول له الجواب هذا كلام صحيح لو قال له يعتق رقبة الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة أهل العلم جميعا اتفقوا على أن أي شيء أي رقبة أي مملوك يصدق عليه رقبة سواء كان ذكرا أو أنثى يعني واختلفوا في مسألة يعني المؤمنة والكافرة بناء على القيد الذي ورد في آية أخرى لكن يصدق بالكبير والصغير الذكر والأنثى يصدق بواحد منها على أنه يخرج بهذه من عهدة الأمر قال لأن لذلك ولهذا الاتفاق إذن فهذا اللفظ يفيد العموم هذا الكلام من حيث أن كلمة قوله تعالى تحرير رقبة يصدق على أي منها وأنه يخرج بواحدة هذا صحيح لكن هذا لا يدل على العموم نحن في العموم الإيش الاستغراقي الشمول الذي يشمل كل ما يعني ما يصدق عليه اللفظ وهذا العموم الذي ورد هنا أو الذي أشار إليه هنا هو عموم بدلي عموم يسمى عموم بدلي بمعنى أنه يصدق على واحد على أي واحد من الأفراد على سبيل البدل وليس على سبيل الاستغراء نعم ما بقى شيء نعم هو في سياق الأمر هو العموم ما هو العام عندنا هذا طيب هذا مثال جيد أقول هذا يعني الوقفة طيبة لنحرر وكيف نطبق ما فهمناه لا نحن ماذا عرفنا لماذا عرفنا العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له من غير حد طيب كلمة رقبة فتحرير رقبة وردت في سياق الأمر هل هو لفظ يستغرق إيش معنى يستغرق يعني يشمله يدل عليه دفعة واحدة يعني جميع الأفراد والرقبة يعني المملوك سواء كان ذكرا أو أنت يعني أيضا مسلما أو كافرا إلى آخره فهل كلمة فتحرير رقبة يشمل كل المماليك أو أنه يصدق على واحد منها طيب وقوله تعالى اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين يصدق على بعض المشركين ولا عليهم جميعا عليهم جميعا إذن ذاك فيه استغراق وهذا لا استغراق فيه فهذا يصدق بواحد وذاك لا يصدق إلا بالكل ولا يجوز أن نكف عن بعض المشركين ونقول لا يعني يكفي البعض إلا بالدليل ورد التخصيص لأنه يعني المعاهد والذمة وكذا إلى آخر بالدليل المخصص إلى لفظ كلمة يعني لفظ المشركين يعني وجوب قتال جميع المشركين نكتفي بهذا قد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.